مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وبعد طلبة العلم فهناك أمر يحسن أن أبدأ به درس الليلة إن على طالب العلم أن يتثبت نعم يتثبت وقد أمرنا بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وأمرنا بذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرنا بغربلة الأخبار والتثبت عند نقل الكلام وكثيرا ما كنت أسمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ما أكثر ما يكذبون عليه واعلموا أنه مما غرر به أهل الجزائر أيام الفتنة التي وقعت أن بعضهم نقل عن الشيخ الألباني أنه أفتاهم بما أفتاهم من جواز دخول كذا أو الانتخابات أو المجالس النيابية وما قال الشيخ شيئا من هذا وكثيرا ما يكذبون عليه أيضا أو ينقلون كلامه بنصه في غير مكانه ولا موضعه فيقع الناس في كلمة شنعاء لا يقعون في الكذب على رجل بقدر ما يقعون في الكذب على الدين نعم في الكذب على الدين وهذه مسألة ما أخطرها نعم منكم من حضر الدرس الماضي بل جلكم ولو قلت أكثركم فما أبعدت صحيح طيب كنت معنا طيب في الرؤية التي كانت أو وقعت في الدرس الماضي والتي بخصوص الشيخ الحويني حفظه الله تعالى ماذا قلت أنا أو ماذا حصلت مما قلته أنا في الدرس الماضي على علم كثير ثم هذا ما عندك طيب بسؤال أو بأسلوب آخر هل أنا وقعت في الشيخ هل أنا دفعت عنه هل أنا دعوت له هل أنا ذكرت أنه قائم وحده على ثغر من ثغور الإسلام في رد شبه العلمانيين وفي الدفاع عن جناب الصحابة هل أنا دفعت عنه بخصوص ما نسب إليه من كلام وقلت هذا الكلام لا يعدو إلا أن يكون سبق لسان على المنبر لفرط الحماس ما يؤخذ به رجل فمن الذي نقل عني أني تكلمت في الشيخ ثم ذهب ينقل هذا إلى بعض أهل العلم حتى هاتفني بعضهم مشكورا وقال أنت قلت هذا، أنا أسألك والظن أنك لا تقول هذا، ومنكم من يعلم أن لي محاضرة كاملة مسجلة بمسجد الهداية الإسلامية الدرس الماضي، لا أتكلم عن الدرس الذي بالهداية، ولأكثر من ساعة كاملة في الدفاع عن الشيخ وفي بيان مسألة مهمة جدا في قاعدة في الجرح والتعديل، وتكلمت عن بعض أوضاع الجرح والتعديل الموجودة في المجتمع الآن، وذكرت من ذلك ما ذكرت من العصبية في الجرح والتعديل الموجودة الآن، أن يجرح، طبعا ليست هذه عصبية لبلد، أن يجرح كل ما هو مصري، وفي المقابل أن يسكت الناس عن كل ما هو حجازي. فلمجرد أن يقول الرجل سيد قطب رحمه الله، ونحن نؤمن أن سيد قطب عنده أخطاء كثيرة وكثيرة، يقولون لا تسمعوا له، بينما الشيخ الجبرين ألف كتبا في الدفاع عن سيد قطب، ما سمعنا أحدا قال لا تسمعوا له. لتعرفوا أن قاعدة الجرح والتعديل الآن فيها إيه؟ تخضع لعصبية، ولعصبية مرة. وصدق بعضهم إذ قال نحن نرفض سعودة الدعوة السلفية، نحن نرفض سعودة الدعوة السلفية، وقال هذا حتى صرنا نسمع كلاما غريبا، أوراق توزع من نسمع له ومن لا نسمع له، من الذي جعل هؤلاء رقباء على الدين؟ يذكروا لنا أسماء يسمع لها وأسماء لا يسمع. ولذلك هتفت بعضهم وقلت ومن يسمع له عندكم ومن لا يسمع له؟ لماذا تكون القاعدة حلال علينا أو وتكون هذه القاعدة حرام عليكم؟ وقلت فيما قلت إن الذي قاله الشيخ أو إن الشيخ قائم وحده على ثغر من ثغور الإسلام، ولا نعلم أحدا يرد هجمات العلمانيين عن السنة وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالشيخ الحويني حفظه الله تعالى ونفع الله به، وكان من دعائي له أن يرده الله إلى منبره، وكان من دعائي له في الدرس الماضي أن يشفيه الله وأن يعافيه، وكل هذا أنتم سمعتم. فيهاتفني أحدهم يقول أنت قلت عنه كذا وكذا، طبعا نهيك أن هاتفه وقع في ساعة متأخرة تقترب من الثانية عشر وتزيد، حتى قلت له في آخر السؤال كم الساعة في يدك الآن ليتنبه في أي وقت يتصل هو، حتى ولو كنت أنا مستيقظا ليس هذا بوقت اتصال، ثم يذهب يقول هذا لأهل العلم، هذا قد يقع في جرم عظيم من الكذب على مسلم، وقد يؤدي هذا إلى شيوع مثل هذا الكلام في الناس، فيؤدي هذا إلى قطيعة. هب أن هذا الكلام وصل إلى الشيخ نفسه، فماذا سيكون في صدري في صدره مني؟ أنا أقول ماذا لو وصل الكلام، أنا لست أقصد نفسي ولا أقصد الشيخ، ماذا لو وصل لأي رجل من أهل العلم كلام من هذا، فسيؤدي الأمر إلى ماذا؟ إلى قطيعة، صحيح، وإلى أن تحمل الصدور. فالذي ينقل كلاما كهذا يقطع ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، وكفانا أيها الناس، كفانا من هذا، بارك الله فيكم، لأن هذه ليست شغلة لنا، ليست شغلة لطالب علم. وأذكر أنه مما نقل لي أن بعضهم ذهب في هذا الطريق حتى أنه لا يحسن يصلي، ولما قال له بعض طلبة العلم أنت لا تحسن تصلي، قال له حنبقى نتعلم، يعني تعلمت القطح في فلان وفلان والنيل من فلان وفلان ولم تتعلم بعد الصلاة. فأقول لأمثال هؤلاء ولكم جميعا تثبتوا في النقل حتى لا تقعوا في مثل هذا، بارك الله فيكم، سيؤدي ما يؤدي إلى القطيعة، ويؤدي ما يؤدي إلى التباغض، ويؤدي ما يؤدي إلى حرمان الناس من الانتفاع برجل. نرجو من الله عز وجل أن ينتفع به ماذا؟ الناس جميعا. وقلت إن الذي قاله الشيخ إنما هو يعني من باب الكلام، إنما هو من باب فرط الحماس المنبري، وذكرت نفسي في هذا الباب، وقلت أنا على المنبر مرة من فرط الحماس قلت وهذه سلسلة الكذب التي تروي لنا السنة. فقال لي بعضهم بعد الخطبة أنت سبق لسانك فقلت الكذب، وإنما هي سلسلة الذهب، لأني كنت أذكر بعض الأحاديث التي تناولها بعضهم فأقول هذه سلسلة الذهب التي ما ينبغي لأحد أن يعترض على نقلها وكذا. فبارك الله فيكم، تثبتوا يا طلبة العلم، تثبتوا. فأقول إن أحد أسباب وقوع الفتنة في الجزائر أنهم نسبوا أقوال للشيخ الألباني لم يقلها، والشيخ ابن عثيمين كان يقول ما أكثر ما يكذبون عليه، ما أكثر ما يكذبون عليه، يقولون هذا قاله الشيخ ابن عثيمين، وما قاله، وما قاله بسبب ماذا؟ عدم التثبت. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، وأن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. عذرا يا طلبة العلم، فإني حقا مصدور كما يقال، عذرا فإني حقا بمثل هذا الكلام موجوع من السبت الماضي إلى اليوم، أو تحديدا من الأحد يوم الذي فيه بعض أهل العلم إلى اليوم، وأنا متوجه من هذا الكلام الذي نقل عني، وما قلت حرفا منه، بل لو قلت لكم وهذا ما إن بعض طلبة العلم الذين لهم موقف من الشيخ لما لم يروق لهم هذا الكلام يروق لهم هذا الكلام هجروا مجلسي في بعض المساجد، هجروا مجلسي في بعض المساجد لما سمعوا مني كلاما في الدفاع عن الشيخ وفي ذكر ما انتقدوا عليه ورد غيبة أو غيبة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. ونقلت لكم كلمة الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد التي وافقت ما عندي، ولست أدري أين كان هذا الإنسان، وأنا قلت هذا الكلام، وقلت من كلام الشيخ علي حسن بن عبد الحميد نريد ماذا؟ أن نحافظ على الرجل، وقلت هذه الكلمة وافقت ما عندي، وافقت ما عندي، إذا قلت كلمة بمعناها ثم وافاني بعض طلبة العلم بكلام الشيخ علي فوافق ماذا؟ ما عندي. وأختم يعني هذه الكلمة بالدعاء للشيخ أن يشفيه الله وأن يعافيه، وقد علمت عن طريق بعض طلبة العلم المقربين منه أنه يعني في عافية، وأن عافية يعني كما نقول على لغة العوام عافية يعني مريض، فنسأل الله عز وجل، ولكن هذا معروف في اللغة من باب الاستبشار بالعافية، ومن باب إطلاق الاسم الشيء على ضده، فنقول فلان بعافية ونحن نعني أنه مريض، من باب البشرى أن يشفيه الله عز وجل وأن يعافيه وأن يرده إلى مسجده ومنبره وإلى دروسه وإلى نفع المسلمين أجمعين، هو لذلك والقادر عليه، والله تعالى الموفق المستعان. أنت لا تنسى بعد الدرس وافيني في أمر مهم، ليس هو صاحب المشكلة إنما في أمر آخر. كتاب الصلاة باب، الركوع أي مسألة وقفنا نقلنا اللي هو القول بأن الذكر ليس بواجب. طيب مسألة ذكر الركوع، وأشهر الذكر في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم. ويشرع تكرارها وهذا ظاهر من حديث الصحابي في وصف صلاة في وصف صلاته أنها كانت قريبة أن ركوعه كان قريبا من قيامه ويرحمك الله. ولا يكون كذلك إلا إذا كان فيه تكرار هذا الذكر خاصة والركوع ليس موضع ويرحمك الله ليس موضع قراءة قرآن ولا موضع دعاء، كما أن في تكرار الذكر من تعظيم الله عز وجل وهذا ما أمر به وهذا ما أمر به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، ومن تعظيمه تكرار ماذا؟ إذا أنتم الآن استفدتم فائدة عزيزة غالية وهي مشروعية تكرار ماذا؟ ذكر الركوع فوق 3 مرات صحيح، كما يدل على مشروعية التكرار ما نقل عن غير واحد من الصحابة، وقد عدهم العلامة الألباني 7 من الصحابة صح عنهم 10 تسبيحات في الركوع بما يدل على مشروعية الزيادة. يبقى الآن اتفقنا على مشروعية ماذا؟ الزيادة على 3 تسبيحات. وهنا السؤال، هل يشرع التسبيح دون 3 سيقتصر على 1؟ يشرع. طب أين الدليل؟ حديث المسيء ليس فيه الذكر، احنا بنتكلم ان الذكر اتفقنا على انه مستحب، اقل ما يكون من هذا المستحب كم؟ 3 أم 1؟ من يقول 1 يرفع يده. لا تتكلم بغير إذن، هذا شرط المجلس. تفضل. إدراك الركوع ليس بالذكر، إدراك الركوع إنما بماذا؟ بالحركة. لم يرد بثلاث تسبيحات أنت تقول هذا عن علم؟ ما أظن. لا تتكلم بغير علم، عذرا. هذه الفائدة ستنفعك طيلة حياتك وستذكرني بها أبدا وتدعو لي. الأصل عدم، شوف هذا رجل يتكلم بفقه، الأصل عدم التكرار صحيح، إذا أنت مع الأصل من عدم ماذا؟ تكرار، لأن الأصل في الواجبات الشرعية أو المستحبات عدم التكرار. حفظتم هذا الأصل بدليل ماذا؟ لما يأتي تكرار في الشريعة ينص عليه نصا، كمثل ماذا؟ 5 صلوات قال في اليوم، لأنه لو قال 5 صلوات لفهم أنها تجب، ولذلك قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يبقى مرة واحدة. فقال الصحابي أكل عام؟ لو كان الأصل التكرار لما سأل الصحابي عن ماذا؟ عن التكرار، إنما لما كان الأصل مرة واحدة سأل الصحابي عن ماذا؟ يبا اتفقنا أخونا مع الأصل لأنه، ما اسمك يا رجل؟ ألك كنية؟ طيب مصطفى يقول بأنها تسبيحة واحدة وذلك ماذا؟ برد المسألة إلى ماذا؟ إلى الأصل، لأن الأصل في الأوامر الشرعية والمستحبات الشرعية عدم التكرار. ماذا يقول خالد؟ فعظموا. خالد يقول فعظموا يصدق على تسبيحة واحدة. قلت لا، دلالة اللفظ فيها التكرار، وكلما كان التكرار كلما كان في ذلك معنى تعظيم. أضرب مثالا، تقول رجل استقبلنا استقبالا طيبا، تعرف هذا من ماذا؟ ده انت شرفتنا، انت آنستنا، تنور البيت كذا، تقول هذا استقبال حافل، تمام؟ لكن تقول استقبلنا استقبالا مغتضبا، قال اتفضلوا وسكت. كلمة التعظيم فيها معنى ليه؟ تعظم في الرب. هذا كلام جيد لكنه بعيد الدلالة. شوف لو اتفقنا على انه مستحب، هذا ليس معناه انه ليس فيه تكرار، بدليل النفل مستحب لكن يشرع المرء ان يستكثر منه، بدليل حديث صلاته خير موضوع، فمن استطاع فليستكثر فليستكثر. ها طيب، الى الان لم اصفر بقول. ها يا شريف، طيب اكتبوا هذا معي بارك الله فيكم. قلت وأقل الذكر ثلاث، لما صح عند أحمد وأبي داود وغيرهم أنه كان يسبح ثلاث مرات، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سبح دون هذه الثلاث. أنه سبح دون هذه الثلاث. ومما يقوي التسبيح الثلاث قوله فعظموا، ففيه معنى التعدد، ففيه معنى ماذا؟ التعدد. كما يشرع أن يقول أن يزيد وبحمده، ما صح عند أبي داود وغيره رحمك الله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وهذا مما روى البخاري رحمه الله تعالى يتأول بذلك القرآن، يتأول بذلك القرآن من أمر الله تعالى له بالتسبيح والاستغفار في سورة النصر، كما يشرع أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا ما روى مسلم رحمه الله كما روى النسائي أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي لله رب العالمين، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. مسألته هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار جميعها في ركوع واحد؟ هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار جميعها في ركوع واحد؟ ما الدليل؟ نقول ان الاصل التنوع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في العبادة، تنوع العبادة كان اصلا من اصول التعبد، فلهذا لا يشرع الجمع بينها. من يدلي بدلوه؟ قل يا احمد. يعني يشرع الجمع، احمد يقول بانه يشرع الجمع. هل إذن أنت تستدل بالإطالة في الركوع على أنه دليل على مشروعية ماذا؟ الجمع. طيب هنا خالد ذكر أصلا وهو تنوع العبادة، تنوع ماذا؟ العبادة. وتذكرون مسألة دعاء الاستفتاح لا تنس، قلنا بأنه لا يشرع الجمع بين أكثر من إيه؟ من دعاء استفتاح في الصلاة، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إيه؟ ما كان يواظب على دعاء، وإن كان أكثر دعائه الذي جاء في حديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، من مسألة هامة وهي تنوع العبادة، فكان يأتي بهذه طارة وبهذه طارة بهذا الذكر طارة. لكن إخواننا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطالة الركوع وتعظيم الرب، وإطالة الركوع لازمها أنه يجمع بين هذه ماذا؟ قلت ليس بشرط، قد يكون إطالة الركوع تكون إطالة الركوع في ماذا؟ في تكرار ذكر واحد، صحيح؟ قلت ولا يشرع الجمع بينها جميعا، إنما يقول هذا أحيانا وذاك أحيانا. والذي يدل على ما أقول هو أصل عام في الشريعة من تنوع العبادة، كما أن بعض ذكر الركوع مخصوص بصلاة الليل، تنوع العبادة مهم جدا بالنسبة لك أنت، لأن المسلم لما يركز على صفة واحدة للصلاة تجد أنه يصلي حينا وعقله إيه؟ أصبح كالشيء المبرمج، يأتي بالأمر من غير ماذا؟ من غير الروح. لكن لما يحرص في هذه المرة يقول ذكر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، مرة أخرى يقول ذكر مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك، يحضر ماذا؟ ذهن وعقل. واضح؟ قلت ولأن الأصل عدم الجمع فلا يشرع الجمع بينها جميعا. مسألة إدراك الركوع، هذا سؤال جيد أو استشكال جيد. قوله أما الركوع فعظم فيه الرب، كونه وقع شيء من الدعاء منه فهذا لا يدل على أنه محل للدعاء، كقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. واضح؟ كما أنه يقع في السجود من تعظيم الرب، مع أن محل السجود ماذا؟ الدعاء. واضح؟ بمعنى لا يكون غالبا، إن وقع وقع مع الذكر أو مع الثناء، لكن لا يكون غالبا. ولا مقصودا. واضح؟ كمثل مثلا من دعا في السجود فقال مثلا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم، هذه آية، لكن هل نعده قارئا للقرآن هنا في سجوده؟ ما نعده، إنما نعده ماذا؟ داعيا. نعم. لم أقف عليه حقا، لم أقف عليه. عود إلى إدراك الركوع فرع، ويلزمه تكبيرة لإحرامه حال قيامه، إذ لا يدخل الصلاة إلا بها. وقد نبه الشيخ مشهور حسن سليمان، هذا من تلاميذ الشيخ الألباني القدامى الذين مكثوا في الطلب على يديه قريبا من 20 سنة، وكان الشيخ الألباني يخصه بشيء ما لما جمع هذا الرجل مع معرفته القوية بالحديث عناية قوية بالفقه، فكان يعد من أفقه تلاميذ الشيخ أو من أشدهم أو من أكثرهم معرفة بالفقه. وهذا الرجل مع هذا قد جمع تواضعا جما حقا. أين كنا؟ كما نبه الشيخ مشهور على أن من أخطاء المصلين، وهذا كتاب أنصح به، كتاب أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سليمان، على أن من أخطاء المصلين دخول بعضهم الصلاة راكعا على عجلة فتقع تكبيرة إحرامه حال الانتقال والحركة، وإنما يجب أن تكون تكبيرة إحرامه ماذا؟ حال قيامه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت للصلاة فكبر. وهذا ظاهر الدلالة أن تكبيرة الإحرام تكون من ماذا؟ من قيام. ويرحمك الله، يبا اتفقنا الآن على أنه يكبر ماذا؟ قائما، صحيح؟ وما يفعله بعض من القبض، من قبض اليمنى على اليسرى، فهذا تكلف. يعني بعض طلبة العلم يريد أن يدخل والإمام راكعا فيكبر الله أكبر ثم يقبض ثم ينزل، ما حاجتك إلى القبض؟ صحيح؟ أما التكبيرة الإحرام فتكون من قيام، فنعم للحديث ماذا؟ إذا قمت إلى الصلاة فماذا؟ فكبر. يبقى وما يفعله بعض طلبة العلم من قبض اليمنى على اليسرى ليركع حال دخوله والإمام راكعا فإنما هو تكلف. هنا المسألة الثانية، هل تلزمه تكبيرة ثانية لينتقل للركوع أم لا تلزمه؟ اتفقنا على أنه يكبر من ماذا؟ من قيام. طب هو يريد ماذا؟ أن ينتقل ليوافق إمامه، تلزمه أم لا؟ لا، ما هو لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو قائم، فاتفقنا الآن أنه يكبر وهو قائم. يريد هو الآن أن ينتقل للركوع، هل يكبر أم لا؟ لا يكبر. ما الدليل؟ أمسك واجبة. طب وليه وأين تعارض الركن مع الواجب هنا سلمك الله؟ ما في تعارض بين الركن والواجب حتى نقدم أحدهم على الآخر غيره. ها لا تلزم ولا تقول لا تلزمه. صحيح من لا هنا إيه؟ نافية ولا ناهية؟ ولا الناهية ماذا تفعل في فعل المضارع؟ يبقى لا تلزم ماشي. هات ما عندك. ما الدليل؟ أن ماذا؟ فهم من جنس واحد. تكبيرة الإحرام ليست جنسا لتكبيرة الانتقال يا رجل. ثبت العرش ثم انقش. ها تشرع لأن الأصل للانتقال من ركن إلى ركن إلا بماذا؟ إلا بتكبير. كان يكبر مع كل رفع وخفض. فاتفقنا الآن أنه يكبر من ماذا؟ تكبيرة الإحرام من قيام. فصار قائما الآن. هو يريد أن ينتقل يبقى هنا خفض لا بد له من يبقى من هنا من أخطاء المصلين أنه يكبر ماذا؟ تكبيرة واحدة إذا أراد أن يدخل والإمام إيه؟ راكعا. واضح؟ يبقى هذا دليل قوي. دليل آخر إن تكبيرة الإحرام واجبة ولا تسقط، وإن سقط عنه قراءة الفاتحة، إن سقطت عنه قراءة الفاتحة لكن تلزمه ماذا؟ تلزمه تكبيرة الإحرام وتلزمه تكبيرة الانتقال. قلت ويكبر الانتقال تكبيرة غير تكبيرة الإحرام. لأنه متى اتفق على أنه يكبر التحريمة قائما فلا ينتقل من قيام إلى ركوع من غير تكبير، وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر مع كل رفع وخفض. قلت وهذا القول أحوط، هذا القول أحوط لأن تكبيرة الانتقال واجبة والواجب لا يسقط إلا بنص. ولقوله في حديث المسيء فكبر ثم اركع. طيب مسألة أو فرع إدراك الركوع. نعم أي لا ما يلزم. الله أكبر دخل في الصلاة. الله أكبر سهوا يسجد للسهو إن تركها عمدا لأن مذهبه ألا يكبر صلاة صحيحة. إدراك الركوع وفيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. أما المذهب الأول فهو مذهب متأخر من ألا يدخل مع الإمام حال الركوع وأن يتأخر كشرب ماء أو ضبط ملابسه. ولأن في ذلك من الحيطة للصلاة ومن الخروج من الخلاف، وهذا قول علامة الفقه والأصول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. ما تقول في هذا المذهب؟ قل يا مصطفى. إنه ماذا؟ هذا يرده النص أولا، ثانيا هذه إجابة قوية أصبتها. نعم إذا في مخالفة لهدي السلف من الدخول والإمام ماذا؟ طيب ماذا تجيب على ما قال الشيخ من أنه هذا من باب الخروج من الخلاف؟ لأن في خلاف قوي، هل يعتد الركوع ركعة أو لا يعتد ركعة؟ فنخرج من الخلاف بأنك لا تدخل ركعة. كلام جيد. نعم يا أيها المترددون أجيب. الرجل يهز رأسه هزة لا هي موافقة ولا هي غير موافقة. ها ما تقول؟ يعني تقول هو خروج من الخلاف. نعم طيب بارك الله فيكم. قبل أن تتعاملوا مع مسألة انظروا إلى القاعدة التي ارتكنت عليها المسألة. قال إن هذا خروج من ماذا؟ من الخلاف. ونحن سلمنا بالخلاف أصلا، هذا الخلاف لا نعتبر به لأنه ليس قويا، ولو اعتبرنا بكل خلاف لسقط الدين. ولذلك من عمدة بعض المذاهب والاتجاهات هذه الأيام ممن يبيحون كل حرام أنهم يبيحون كل حرام بماذا؟ مسألة فيها خلاف ولا إنكار في الأمور المختلف عليها. حتى ذهب بعضهم يقول لي لما كنت أنكر عليه التصوير قال التصوير في خلاف ولا تنكر عليها في المختلف فيها. قلت إذن لا تنكر على الأحناف الذين يقولون بأن الخمر تشرب إذا كانت من غير العنب، وهذا قول الأحناف لا قول الشيخ. إذن لا تنكر على الذين قالوا بجواز نكاح البنت أو بجواز نكاح المرأة أو تزويج المرأة نفسها من غير ولي، وهذا مذهب أبي حنيفة. فهل لو فعلت أختك هذا وذهبت تزوجت من غير ولاية أبيك ولا ولايتك وقالت لك أنا على مذهب أبي حنيفة ولا إنكار في المختلف عليه؟ قال بعد إذنك طار. انتبه، لا تعتبر بكل خلاف. ماذا قال الناظم رحمه الله؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر. لا نعتبر بأي خلاف حتى يكون له حظ من ننظر في هذا الخلاف. صحيح، فليس خلافا قويا، ليس خلافا قويا، وإنما الخلاف الذي نخرج منه هو عند ماذا؟ عند تكافؤ ماذا؟ الأمرين، عند تكافؤ الأمرين. وإذا كنا نخرج منه إلى غير مخالفة لماذا؟ للنص. لكن هنا وقعنا في محذورين، خرجنا من هذا الخلاف إلى مخالفة ماذا؟ النص وهدي الصحابة. وثانيا خرجنا من الخلاف وليس الخلاف متكافئا. واضح الكلام؟ يبقى عرفت كيف تتعامل مع المسائل. ولذلك قد يأتيك بحديث ضعيف ويقول انظر وانت تنازعه في التأويل، نازعه أولا في ماذا؟ في التصحيح. يغنيك هذا عن ماذا؟ عن التأويل. فانتبه بارك الله فيه. ولذلك من حكم العرب السائرة ثبت العرش ثم ماذا؟ ودي كانت طريقة قديمة جدا لأصحاب المذاهب والفرق الضالة المنحرفة، المعتزلة مثلا. انظر، وصفوا الله بأنه قديم، وصفوا الله بأنه ماذا؟ قديم. لو سلمت لهم بهذا، بثبوت هذه الصفة لله، ستكون النتيجة ماذا؟ يقول لك يبقى قديم، يبقى ما هو أقدم، يبقى في قديم وأقدم، يبقى صفات الله حادثة، يبقى تكلم بعد أن لم يكن متكلما. أرأيت؟ لكن أنت ما تسلم له بماذا؟ بالمقدمة التي بنى عليها. لذلك رب العالمين وصف نفسه في القرآن الكريم هو ماذا؟ الأول، هو القديم، هو الأول والآخر، لم يقل قديم. ولذلك أنكر هذا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان من تصويبه على الطحاوية، أن الطحاوية قديم بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، فصوب الشيخ فقال أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون في كونه إلا ما يريد. واضح يا طلبة العلم؟ فانتبه. يبقى ما نسيت، يبقى جوابنا على ما قال الشيخ عبد الرزاق، نقول له أصبت أجرا واحدا شيخنا، ولكن هذا الكلام منقوض بالنص. أما النص فما أدركتم فصلوا، فصلوا، فما أدركتم ركوعا كان أو سجودا أو قياما. وما فاتكم فأتموا. والشيء بالشيء يذكر. أنبه على خطأ لبعض المصلين شائع، يدخل بعض المصلين المسجد فيجد الإمام ماذا؟ ساجدا، فيقف حتى ينتهي الإمام من ماذا؟ من سجوده، فيقوم ليدخل معه في ركعة. إيه؟ نعم، إن السجود ليس ركعة ولا يعتد به ماذا؟ لكن هذه السجدة يعتد بها أجرا وثوابا عند الله، كما جاء في الحديث، واعلم أنك ما إن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها. وفي الحديث الآخر أعني على نفسك بماذا؟ سورة السجود. وهذا من المسابقة إلى الخيرات، وسابقوا، وهذا من العمل بماذا؟ يبقى نقول فائدة عارضة. ومن خطأ بعض المصلين في صلاتهم أنه إذا دخل المسجد والإمام ساجدا لم يسجد معه انتظارا لركعة جديدة، بدعوى أن السجود ليس محتسبا ركعة. قلت نعم، ولكنه يحتسب أجرا وثوابا. وفي فعلتهم هذه من المخالفة للنص الصحيح الصريح، فما أدركتم فصلوا، سجودا كان أو ركوعا أو قياما أو تشهدا أو تشهدا. ويشهد لهذه الدلالة أو يؤكد هذه الدلالة حرف الفاء فصلوا، كما يؤكدها قوله فما. وما هنا من صيغ العموم، عملها أنها ما التي تفيد العموم، كما كان من حرص السلف على الدخول في في الصلاة على أي حالة ما يشهد به فعل أبي بكرة من ركوعه عند باب المسجد، كما يشهد في هذا أمر الله تعالى في المسابقة في الخيرات. بالمسابقة إلى الخيرات، وذلك من قوله تعالى فما فاتبقوا الخيرات، كما أن في الدخول مع الإمام على أي حالة من الحرص على الأجر والمثوبة، فإن لم تكن ركعة فهو أجر وثواب ليس يفرط فيه مسلم عقل. والله تعالى الموفق المستعان. نعود إلى مسألتنا، فقلنا إن كلام الشيخ هذا مخالف لماذا؟ للنص، واضح؟ كما أنه ليس كل خلاف يعتبر به ويجب الخروج منه إلا خلافا بين متكافئين على شرط الخروج إلى أمر مشروع، على شرط الخروج إلى أمر مشروع. تعبت أنت اليوم، واضح؟ أما إذا ترجح وجه على وجه تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح. يبقى هذا القول الأول وتعاملنا معه ردا. القول الثاني إدراك الركعة بالركوع، والأدلة عليه. أما الدليل الأول فهو حديث أبي بكرة الذي أصله في الصحيحين من أنه ركع بباب المسجد، وجاء في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ في الفتح رحمه الله خشيت أن تفوتني الركعة. حقا كتاب فتح الباري هذا ما يستغني عنه طالب علم، موسوعة علمية هذا الكتاب، الرجل كتبه في قريب من 30 سنة، ظل 30 سنة من عمره، قطع 30 سنة من حياته في كتابة شرح على صحيح البخاري، حتى أنه بعد الانتهاء منه أقام وليمة ضخمة جدا. ومن نافلة القول في هذا الباب قيل للشوكاني ألا تؤلف في شرح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح. انظر هذا من توخير العلماء بعضهم بعضا رحمهم الله. فإذا هذا الحديث فيه أكثر من دلالة على أن إدراك الركوع ركعة. قلت وفيه أكثر من دلالة على أن إدراك الركوع ركعة. أما الدلالة الأولى فعلة أبي بكر ذاتها، ذاتها من أنه ماذا؟ ركع واحتسب ثاني من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له، حتى دعا له فقال زادك الله حرصا. ثالثا من قول أبي بكر خشيت أن تفوتني ماذا؟ الركعة. رابعا هذه عندكم، يلا من يقول الدلالة الرابعة من هذا النص؟ يا أيها الطلبة الأذكياء، ها؟ لا، يا أيها الطلبة الأذكياء، لا أنا أقول في نص أبي بكر هذا، ها لا لازلنا ها هنا، نعم، أحسن، بارك الله فيك. أنت اليوم ومصطفى شأنكم عظيم. فأقول فعلا لو كان الركوع ليس ركعة لما تكلف أبو بكر ماذا؟ أن يركع عند الباب، فتكلفه هذا لما تكلفه لأمر ماذا؟ لأمر عظيم. يبقى نقول رابعا تكلفه يعني أبي بكر من الركوع بباب المسجد رضي الله عنه وأرضاه، وما يتكلف إلا لأمر عظيم. الدليل الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والحديث حسن حسنه جمع من أهل العلم، ويشهد لهذا حديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه وارضاه، أبي بكرة السابق، عذرا هذا سبق لسان. كما يشهد لهذا ما نقل عن غير واحد من الصحابة بلغوا عدا 11 صحابي الدليل الثالث وهو دليل نظري أن اسم الركعة مشتق من الركوع، وهذا الاشتقاق لا بد له من معنى، لا بد له من ماذا؟ من معنى. المذهب الثالث هو أن لا يعتد بالركوع ركعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل لم يقرأ فيها بأم الكتاب، أو لا صلاة إلا بأم الكتاب من حديث عبادة ابن الصامت رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه فيما أخرج البخاري رحمه الله تعالى. والحديث ظاهر الدلالة من ركنية الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأين ذلك في الركوع؟ فعليه لا يعتد به ركعة، ماذا يترجح عندك يا طالب العلم مع الدليل؟ أنا أريد وجها جديدا. طيب أنت أيها أحسنت جوابا، يبقى هذا عام، ثم هو مقصود بماذا؟ بالركوع، وهذا التخصيص قوي لما فيه من إعمال ماذا؟ الدليلين، فتصبح الفاتحة ركنا في حق ماذا؟ القائم. أما من دخل راكعا يعتد بها ركعة غيره. طيب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما هنا قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، هذا وجه قوي إنه قال نعم تجب عليه الفاتحة ولكن سقطت عنه بواجب أعظم وهو ماذا؟ متابعة الإمام. كلام جيد، لكنه لا يكون حجة بنفسه إلا أن ينضم مع ماذا؟ مع كلام سابق فتقوى بذلك الحجة. نعم لم أفهم ما تقول. يعني هذا دفع للإشكال، ولكن تراه ليس قوي. هنا أقول نعم، طب أين اثبت لنا بارك الله فيك، ولسنا نقول بالنسخ إلا على شرط معرفة التواريخ، فأين التواريخ غيره يا خالد؟ ايوه يبقى هذا وجه، اكتب بقى الترجيح هذا. ويترجح المذهب الثاني على المذهب الثالث من بعد رد المذهب الأول بالمرجحات الآتية. المرجح الأول أن دلالة المذهب الثاني هي دلالة منطوق، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما دلالة المذهب الثالث فهي دلالة ماذا؟ مفهوم، إنه فهم من قوله لا صلاة إلا بأم الكتاب أن من أدرك الإمام ركعا لم يقرأها بطلت ماذا؟ ركعته. فقلنا بأن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ثانيا أنه يمكن دفع دلالة النص الذي في المذهب الثالث بأنه عام مخصوص بالنصوص التي عند المذهب الثاني. ثالثا كما يترجح المذهب الثاني لما في المذهب الثالث من إبطال الركعة والمذهب الموافق لصحة الركعة أولى، من المذهب الموافق لإبطال الركعة. وعليه يترجح هذا المذهب من إدراك الركوع أو من إدراك الركعة بالركوع. والله تعالى المستعان، استوفيتم حقكم هذه الليلة من الفقه، فإلى درس منظومة القواعد. أي قاعدة كنا وقدم الأعلى لدى التزاحم. طيب ذكرنا كم شرط؟ طيب يقول العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكرنا التطبيقات. طيب وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. القاعدة وهي قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، وذكرنا قاعدة تزاحم المصالح من تقديم ماذا؟ أعلى المصلحتين على أدنى المصلحتين، وذكرنا أدلة وشروط لتطبيق هذه القاعدة، أمثلة. ومن الأمثلة ذكرنا شرطا في هذه القاعدة، إن أمكن الجمع بين الواجبين تعين. نكتب، اكتب الشرط الخامس في تطبيق القاعدة. ولا بد من تحقق التزاحم بحيث لا يمكن فعل أحدهما إلا بترك الآخر. أما إذا أمكنه أن يجمع الواجبين معا فهذا يتعين عليه لما في ذلك من العمل بكل الدين. وقد قال تعالى ادخلوا في السلم كافة، انتبهوا لهذا الشرط فإنه مهم. قد يأتيك شخص يقول أنا إما أن أفعل كذا وأفعل كذا، لابد أن تنظر هل هذان الفعلان يتضادان بحيث لا يمكن فعل أحدهما إلا بترك ماذا؟ يعني رجل يقول أنا معي مبلغ من المال، إما أن أتزوج لدفع المفسدة عن نفسي والفتنة، أو إما أن أحج. صحيح؟ فهنا لا تقول له قدم الزواج، لأن ضرر المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ لكن تنظر في هذا المبلغ أيكفيه لحج وماذا؟ وزواج. صحيح؟ أيكفيه لماذا؟ أبن معه مبلغ يكفي لحج وإيه؟ هنا ما حصل التزاحم في الإيه؟ لأنه يمكن الإتيان بماذا؟ بالأمرين معا. واضح؟ هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. كمن جاء إليك قال أنا عندي مال وإما أن أنفقه على ولدي وإما أن أبر به أمي، تمام؟ لا تنازعه في إما وإما، إنما أنظر هل يمكن بهذا المال أن يجمع بين المصلحتين فيبر أمه ويقدم النفقة الواجبة لماذا؟ يعني يا عايز معي مال والولد له حاجة طلبها وأمي طلبها حاجة معينة، تقول وما حاجة الولد عندك؟ أتجد أن حاجة الولد قد لا تكون حاجة إيه؟ شرعية أصلا، يبقى لابد من تحقق عملية الايه؟ التزاحم. كيف تتحقق عملية التزاحم بين المصالح؟ أنه لا يمكن فعل مصلحة إلا بترك ماذا؟ إلا بترك أخرى. لكن إذا أمكن الجمع بين المصلحتين أو دفع مصلحة إلى ثمن ما، وأن المصلحة الآن الثانية متحققة الآن، ما هو فعلا يكون مثلا واحد عنده مصلحتان، لكن لم يتحقق فيهما التزاحم، لأن أحدهما، لأن إحدى المصلحتين تجب الآن وأما الثانية فتجب إيه؟ يعني قال أنا أريد أن أحج ويجب علي قضاء الدين، متى قل قدم الدين؟ قل متى يجب عليك قضاء الدين؟ لك هذا الدين يستوفي في 2010، تمام؟ في 2000 وين؟ تقول له أتظن أنه سيأتيك مال من هنا إلى هذه السنة؟ يقول نعم، أنا عندي غلة أرض أو عندي كذا. يبقى عندئذ ما في تزاحم للإيه؟ مصالح، لأن في مصلحة إيه؟ حالية وهي الحج، أما مصلحة قضاء الدين فماذا؟ يبقى ما في تزاحم. يبقى من شرط تطبيق هذه القاعدة تحقق ماذا؟ التزاحم. كيف يتحقق التزاحم؟ لا يمكن فعل إحدى المصلحتين إلا بماذا؟ إلا بترك الأخرى. إلا بترك ماذا؟ الأخرى. واضح؟ طيب، ومن أمثلة هذه القاعدة ما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. انتبه. وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تنبه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا. ما هو الواجب؟ بناية الكعبة على أركان ماذا؟ وما يتحقق من وراء ذلك من مصالح كصحة ماذا؟ طواف. لا تنظر إلى الأمر الآن، الأمر الآن صحيح أمكن تداركه عن طريق ماذا؟ بهذا البناء الإطار المسمى بحجر من؟ وإسماعيل منه براء. هذه التسمية كاذبة، إنما هذه التسمية تمرر باطل، فانتبه، لأن هناك ضحك على الناس بالمسميات. صحيح، أما يسمونها مشروبات روحية، أما يسمونها مشروبات روحية، أما يسمون العري رياضة كما جاء في الحديث الصحيح، ويسمونها بماذا؟ غير اسمها. فكم من حرام ينفذ إلى الناس بماذا؟ بالتسمية هذه. وكم تكذب الأسماء يا رجل، صحيح، كم تكذب ليه الأسماء ولا يكون لها من غناء، كما جاء في قصة صاحب ليه الهر، هل أتاك نبأه الذي حمل القط وأخذ يسير إلى السوق يمني نفسه أن يبيعه بكثير مال، فإذا برجل يقول ما هذا الهر، فصر وفرح، لقي آخر فقال ما هذا الهزبر، فازداد سرورا، فجاء الثالث فقال ما هذا السبع، وجاء الرابع ما هذا القط، فمنى نفسه كثيرا بما يحمل القط من أسمائه كثيرة، قال لعله يباع بماذا؟ بكثير مال يوافي ماذا؟ كثرة أسمائه. فلما بلغ السوق قيل له هذا لا يباع إلا بدرهم، فألقاه وقال ما أكثر أسماءك وقل غناءك. يعني كل هذه الأسماء على ما فيش. فالمهم انتبه. فقال هنا واجب شرعي وهو بناية الكعبة على أركان من؟ إبراهيم، وحفظ طواف الناس من الضياع. في مقابله واجب آخر وهو ماذا؟ دافع الفتنة وماذا؟ والمفسدة. وترى أن هذين الواجبين عظيمين، ولكن واجب دفع المفسدة والفتنة أعظم، صحيح؟ لأن حفظ رأس المال أولى من الزيادة، حفظ رأس المال أولى من ماذا؟ فنحفظ الأمة من الفتنة، هذا أولى من ماذا؟ ولذلك تعجبني كلمة قالها الشيخ الحويني: ومن السنة ترك السنة جمعا لقلوب الناس على السنة. إن بعض طلبة العلم يذهب يقيم سنة حتى ولو كانت هذه السنة قد تأتي بماذا؟ لا أقول السنة نفسها تأتي بالفتنة، إنما يكون ماذا؟ ما في زمانه وما في مكانه فتكون الفتنة. فتنبه طالب العلم يعبد ربه على بصيرة، يعبد ربه على ماذا؟ بينة. هناك خطبة قيمة وقعت لخطيب عرفات الشيخ عبد العزيز حفظه الله تحت عنوان المؤمن على بينة من ربه، وكانت خطبة عظيمة فيها حث للناس على ماذا؟ على فقه العبادات وفقه الطاعات وكيف يعبد المسلم ربه، لأن الأمر يحتاج إليه إلى فقه، كيف يعبد المسلم ربه. وقد يتعين في زمان أن يترك أمرا وإن كان واجبا، ويتعين في زمان أن يقيم سنة وإن كانت إيه؟ سنة، وهكذا. فانتبه. يبقى إذن أصبح هناك واجب دفع الفتنة أعلى من واجب ماذا؟ من واجب بناية الكعبة، لأن الواجب بناية الكعبة على أركان إبراهيم يمكن تداركه ببيان الطواف لماذا؟ للناس وبيان صفة الطواف، فأمكن تحصيل هذا الواجب، صحيح؟ فإذا يندفع التزاحم بتحصيل هذا الواجب بوسائل بديلة، ويبقى الواجب الثاني وهو ماذا؟ حفظ ماذا؟ الأمة من ماذا؟ من الفتنة. تنبه لتكتب. إذن فإنه كلام عزيز ينبغي أن يكتب. اتفضل عذرك معك. طيب أين كنا يا طلبة العلم؟ طيب يبقى نقول: وفي هذا الحديث ذكر واجب من الواجبات العظيمة، وهو إعادة بناء الكعبة على أركان إبراهيم، ولما في ذلك من تحصيل مصلحة كبرى من حفظ طواف الناس من الضياع. ولكن ترى أن هذا الواجب يقابله واجب أوكد وأعظم من حفظ الأمة من الفتنة، حتى ولو كانت هذه الفتنة متحسبة. هو قال لولا حدثاني، بل فتنة لم تقع لكن هو تحسب لها، وهذا من الفقه أن تعتبر الشيء الذي لم يقع في حكم الذي وقع إذا كان إيه؟ ظنوا غالبا في وقوعه. ولذلك يقول الحسن البصري المسلم العالم: يعرف الفتنة إذا أقبلت، ويعرفها الجاهل متى؟ إذا أدبرت. كما فرح الناس بقدوم الخميني هذا حتى صار بعضهم يلقبه بالإمام الخميني، وسميت يومها بالثورة الإسلامية، وفرح الناس بها كفرح أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخنا رحمه الله على المنبر، والشيخ جميل غازي رحمه الله، وتصدق الأسماء، وقف يقول على المنبر يومها: والرجل المخبول الخميني. وغضب عليه بعضهم أن قال هذا، ولكنه العالم يعرف الفتنة إذا إيه، فما هي إلا أيام حتى تكشفت حقيقة ماذا هذا الرجل، حتى أنه خط بيده كتابا يسمى الحكومة الإسلامية لو أن إبليس حضر بذاته ليكتب كفرا على وزن هذا الكفر لما استطاع، لأنه القائل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، صحيح؟ وكانت آمال إبليس في الناس ماذا؟ فلا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. دي آمال إبليس ضخمة، يعني يشق أذان الأنعام، يغير خلق الله عز وجل من النمص أو كذا أو تفليج الأسنان، هذا كان غاية ما يرجو من العباد أن يفعلوا هذا. فإذا بالخميني يكتب كفرا، هذا الكفر لو اجتمع في أمة لأبادها الله عز وجل عن بكرة أبيها، وحسبوا أنه يبوء به يأتي يوم القيامة فردا بما كتب. لكن إن خدع الناس بماذا؟ بمظهره وبكلامه. ونتناسى الناس أن آية من القرآن تقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب، ثم ماذا؟ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفكون. ولذلك أول ما صوبوا سلاحهم صوبوا إلى من؟ المسلمين. ولا تفرحوا بالتصريحات التي تخرج يوما بعد آخر: نحن نأخذ إسرائيل نرميها في البحر، أو مش عارف إحنا ننقلها مش عارف ليه. الناس يفرحون، أقول لك ده الرجل بيقول كلام، أيها الناس كلام كلام. نعم، ذرية بعضها من بعض، العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا حية، ومن شابه خمينيا فما ظل. أين كنا؟ متحسبة، حتى ولو كانت هذه تحسبة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الأدنى للواجب الأعلى، والله تعالى المستعان. قال الشيخ ابن عثيمين: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وهي قاعدة تزاحم المفاسد. ودليل هذه القاعدة قول الحق سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأذن الله عز وجل للمسلم بأكل الميتة من أجل دفع مفسدة الموت، على شروط مخصوصة ستأتي كما جاء في قول الله عز وجل أيضا: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. وفي الآية دليل على دفع أعلى أو دفع أكبر الضررين والمفسدتين بالمفسدة الأدنى، إذ في إلقاء يوسف في الجب من المفسدة ولكنها أدنى من مفسدة ماذا؟ قتله أو طرحه أرضا. يشهد لهذا قوله تعالى يلتقطه ماذا؟ بعض السيارة. وكذا قوله تعالى بعد يا بشرى هذا غلام. بما دل على وجوب دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى. واسمعوا كلاما طيبا لابن تيمية رحمه الله الإمام. قال شيخ الإسلام وإذا اجتمعا حرامان. لا يمكن دفع أعظمهما إلا بفعل أدناهما. لم يكن فعل الأدنى في هذه الآية في هذه الحالة حراما على الحقيقة. كلام شيخ الإسلام هنا يحتاج إلى شرح. قوله إذا اجتمع حرامان لا بد من اجتماعهما معا بحيث لا يمكن إلا أن يفعل المسلم ماذا؟ أحدهما، كما جاء في قصة الرجل من حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أمر امرأته ما يذكر، فقال له طلقها، يعني يشكو. قال له إن لي منها الولد، يبقى في مفسدة، طلقها مفسدة صحيح، وإن لي منها يعني إمساك عليها مفسدة، لأن المرأة كانت يشكو منها الرجل. ولكن هناك مفسدة مقابلة، أن المرأة ماذا؟ لها ولد. قال إن لي منها الولد، قال أمسكها إذن. لأن الإمساك عليها مفسدة لسوء عشرتها له، ولكن طلاقها بمفسدة ضياع الولد أعظم وأكبر. فلذلك دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأدنى. قال ابن تيمية لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة حراما على الحقيقة، يعني إذا ارتكب المسلم مفسدة أقل ورحمك الله عشان يدفع مفسدة أعلى لا يكون مرتكبا لماذا؟ كمثل امرأة حامل والإجهاض حرام، ولكن ترى أن الطب جاء فجزم أن استمرار هذا الحمل قد يؤذي بحياة الأم على شرط أن يكون طبا موثوقا به، ليس أي طب، أن يكون الطبيب معروفا بماذا؟ بالمهارة في الطب، ماهرا ودينا. فعندئذ ندفع المفسدة الأعلى بالمفسدة ماذا؟ الأدنى. لكن هنا لابد من وجود المفسدتين معا بحيث نفع الواحدة من الايه؟ من المفسدتين. قال لم يكن مرتكبا لحرام على الحقيقة، فإن أنزلت المرأة هذا الجنين الذي في رحمها لا تكن آثمة ولا تكون مرتكبة لماذا؟ لحرام، لأنها دفعت مفسدة أعلى. واضح؟ سبحان الله، رجل يرتكب حراما ولا يأثم، بل قلت أنا بارك الله فيكم بعد ولا أخاله يؤجر، لأن ربك ماذا؟ كريم. مثاله لو أن مسلم اضطر لأكل الميتة لدفع ماذا؟ الموت، يجب عليه أكل الموت الميتة أم لا يجب؟ يجب. والذي يفعل الواجب ماذا تقول فيه؟ يؤجر، لأن الواجب يفعله المسلم يؤجر ويتركه ماذا؟ طيب. قال ابن تيمية لم يكن مرتكبا لحرام عن الحقيقة، قلت ولا أخاله يؤجر، لأنه ما دفع مفسدة لأخرى إلا بأمر من؟ بأمر الشرع، والممتثل للشرع مأجور. والله تعالى الموفق المستعان. درسنا ينتهي عند هذا. هل يجوز أن يصوم الابن عن الأب الذي يفطر في رمضان بدون عذر ومتوفى الآن؟ لا، لا يصوم عنه إلا صوم النذر. أما إذا أفطر الأب بدون عذر فلا نصوم عنه مطلقا، لأن من أفطر بغير عذر ليس مستحقا لماذا؟ للمواساة. إنما الذي يستحق المواساة هو الذي أفطر بعذر. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة ورفع اليد؟ يجوز على شرط ألا تواضب. جاء في حديث ثلاثة لا يستجاب له لأحدهم: رجل تحته زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها. يا رجل ما هذا الحديث؟ ولو كان حديثا الله أكبر لما رفع دعاء إلى السماء. حصة أدب الطلب لعلها تعود إن شاء الله تعالى، ولكن قل عسى أن يكون قريبا. تفضل، لا تنسى موضوع نعم. سمعت كلمة للشيخ عبد الكريم الخضير، أولا الشيخ رحمه حفظه الله تعالى لقيته بارك الله فيكم في بعض أسفاره في الحجاز، وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الكبار. قال: ينبغي لمن أراد أن يخرج طلبة علما يدرس لهم كتب السلف، أما كتب الآن والملاذ التي يصنعونها الآن لا تخرج طلبة علم ولا يمكن أن يتربى عليها طالب. بارك الله فيكم. وترى أن دروسنا جميعا في تدريس كتب السلف، يعني مثال على سبيل المثال كتاب رسالة أصول أهل السنة للإمام أحمد رحمه الله، واضح. كتب الشيخ ابن عثيمين أصلها ماذا؟ شروح لكتب السلف، ككتاب المنظومة أو كذا، أو ككتاب منظومة القواعد الفقهية. دروس الفقه التي تحصلونها أكثر الكلام فيها هو كلام ماذا؟ كلام السلف. ولكن الكلام جيد على كل حال، ولأن فعلا بحاجة إلى أن نتصل بالسلف أكثر من هذا، أكثر من هذا فعلا، لأن كتب السلف وعلم السلف هو الذي يربي. بارك الله فيك. هذه رؤية طيبة ما التي ذكرت بارك الله فيك. أما السماء ممطرة فرزق، ورزق كثير واسع أو علم، لأن الماء يؤول على شيئين: إما رزق إذا كنت من أهل التجارة، وإما علم إذا كنت من أهل العلم. أما الدبة التي ذكرتها فهي أيضا محمودة في الرؤية، واضح. لا يلزم أن تعيد الصلاة إذا بال طفلك على ملابسك، إذ لا يوجد دليل على إعادة الصلاة حتى ولو صليت بلباس تنجست. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وفي نعليه أذى، وجاء تعيين الأذى في بعض الروايات أنه دم حلمة، حلمة يعني كبار الخردة، وهو دم النجس. مع ذلك لم يلزم نفسه بإعادة الركعتين اللتين صلاهما مع وجود الدم. حتى ولو علم بها، هنا يرجع إلى المسألة، هل تطهير النجاسة شرط صحة أم واجب؟ هو واجب، من واجبات الصلاة لا يؤثر على صحتها، بدليل ما فعل بعض الصحابة. بارك الله فيكم، أريد أن ننبه على أمر ذكرته الآن. طبعا نحن متفقون على أنه بعد الانتهاء من دراسة كتاب الصلاة سيجرى امتحان، سيعقد امتحان بالمسجد هنا إن شاء الله تعالى على وفق الامتحان السابق، ولكن في بابين اثنين، باب شروط الصلاة وباب صفة الصلاة، وهذا الامتحان ستكون جوائزه قيمة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني بوزن فتح الباري ونحو هذا. طبعا لكن الامتحان لن يقع قبل إن شاء الله تبارك وتعالى يعني شهر صفر على أقل تقدير لنكون قد انتهينا، فأنتم استعدوا من الآن لهذا الامتحان، وبينكم وبين شهر صفر الكثير، يعني ليس أقل من شهرين ونصف للشهر. أنا على موعد الجلوس مع خطيبتي حتى أرى الرؤية الشرعية، فماذا أقول لها؟ لا ترتب في رأسك كلاما، ولا نعلم من السنة ما يفعله الناس اليوم من كثرة السؤال ومن السؤالات العلمية ومن التعجيز وما تعرفين عن كذا. هذا خطأ يقع فيه بعضنا ويؤدي إلى مفسدة عظيمة، إلى إحراج المرأة، فهذا الحرج يطفح على ماذا؟ على وجهها، فلا تراها على وفق ما هي، ولا ينبغي أن يكون هذا موضعا للسؤال أصلا. الأصل أنها رؤية، هذا هو الأصل أنها رؤية. فإن قلنا من كلام فهذا الكلام من باب ماذا؟ حدوث نوع من الإيه؟ من الإناث، نوع من الإناث، ونوع من ماذا؟ من الألفة والأدمة، فيكون كلاما يصنع ألفة وأدمة، يعني اذكر لي موقفا طريفا حدث معك كذا، هذا طيب. ما يعني مثل هذه الأسئلة، ما تحبين في السيدة عائشة مثلا، هذه الأسئلة تجعلها تنطلق في ماذا؟ في الكلام، فلا يكون هذا من إحراجها. فتنبه طلبة العلم، لأن طبعا نما إلى علم أشياء كثيرة محزنة في هذا الباب، يذهب بعضهم يسألها في مثل الطحاوية وفي كذا إلى آخره، لا نعرف. بل الأصل في الرؤية أنها بصرية فقط، على طريقة أهل الريف قديما كانت المرأة تدخل ولمجرد أنها تدخل إيه ويراها تخرج، صحيح؟ فعلت هذا. بارك الله فيك ولي، رأيتك في درس علم تضع رداءك على كتفي لتذهب للوضوء، بشرى بمغفرة الدم. وأما وضع الرداء على كتفك فهو يعني الملابس في الرؤية معناها دين، معناها دين، لعلك تصيب من هذه الدروس يعني شيئا من العلم ومعرفة السنة، ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى قوة دينك وإلى تزينك بزينة الإيمان. لأن الرداء زينة أكثر منه سترا، فمعناه أنك سترزق دينا طيبا إن شاء الله. مات وترك ولدين وبنتين لأم متوفاة، وولدين وبنت لأم على قيد الحياة. إن كنت تقصد بالأم زوجة، يعني زوجة لمن مات، زوجة ماتت وزوجة حية الآن، أما الزوجة الحية لهذا الميت فيجب لها الثمن فرضا لوجود فرع وارث، أما بقية التركة فيوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق بين كونهم من أم واحدة أو من أمهات شتى. بارك الله فيك. رأيت عالما جليلا في النوم كثيرا، وآخر مرة نضح في وجه الماء. هذه بشرى لك بالاجتهاد في العبادة والانتباه بعد الغفلة، لأن نضح الماء في الوجه ماذا؟ انتباه من غفلة، فهذه بشرى لك أنك ستنتبه من غفلة ما. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم. يعني صلاة الفجر المقصود بها الركعتين السنة، وصلاة الصبح المقصود بها الفريضة. رأيتني أصلي في المسجد النبوي، وما علمت أني في المسجد النبوي إلا بعد الصلاة. أبشر يا رجل، صلاتك في المسجد النبوي بشرى بقضاء مصلحة لك، ولعل المصلحة أنك إن شاء الله تبارك وتعالى سترزق سفرة إلى هنا. هذا السؤال غير واضح، بارك الله فيك، في كلمة غير واضحة. هل يحرم على المرأة أن تجهر بالصلاة بالقرآن في الصلاة الجهرية أو عند إمامة النساء؟ لا يحرم عليها وتجهر. لو كان المرأة بأم امرأة ترده، والدليل حديث المرأة التي قالت داروا عنا إست إمامكم. جاء في القرآن سيدنا عيسى يكلم الناس في المهد وكهلا، فهل سينزل آخر الزمان كهلا؟ المقصود بالكهل مش الشيخ الكبير، إنما لماذا قال الله يكلم الناس في المهد وكهلا؟ إشارة إلى أن عيسى بشر مر بالمراحل ليه؟ العمرية التي مر بها كل ليه؟ البشر، من أنه كان وليدا ثم كان غلاما ثم كذا إلى آخره. طيب أختم بأمر يعني ترددت فيه، إلا أن الأوراق كسرت فيه من إكمال السيرة الذاتية إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول مذكر أو متذكرا معكم الشخصية الخامسة في رحلة الطلب، وهما أخوان كريمان قرنان في رحلة الطلب، وهما أخونا أحمد بن منصور ابن نصر آل سبالك، وأخونا رضا ابن إبراهيم، حفظهما الله عز وجل. وكان قرينين في رحلة الطلب، وكان من أسباب الجد والاجتهاد. ومما أذكره ما كان يقع بيننا من نقاشات، وما كان يقع بيننا من مناظرات في المسائل العلمية، وكانت هذه المناظرات مثمرة جدا للجميع، فكان هذا من الاختلاف في المسألة على قول أو قولين أو كذا، فكنت تسمع أو كنت معهم في هذا النقاش فنسمع كلاما طيبا جميلا، وكان هذا من أحد أسباب الاجتهاد في الطلب. وأذكر أنه كان من حرص أخي أحمد خاصة، لأنه كان أقرب، حيث أن أخانا رضا كان يسكن بعيدا عنا، ولكني وأحمد كنا نسكن معا في منطقة واحدة، فكنا نذهب ونروح إلى المساجد معا، وكان يجري بيننا في الطريق ما يجري من مراجعة القرآن حينا ومن النقاش حينا، وكنا نسترجع الدرس ونحن معا في الطريق في عودتنا حينا أخرى، فيقول اليوم في مسألة كذا وكذا، أقول ولكني سمعت كلاما خارج هذا الدرس فيه كذا أو كذا. وكنا نجلس بعد ذلك في الليل أحيانا في المراجعة أو الاستذكار أو النقاش، وكانت هذه النقاشات مثمرة، فيذهب يأتي بكتاب، انظر ماذا قال الإمام فلان، وأقول لا ولكنك ستجد كلاما هاهنا لشيخ الإسلام، اقرأ وهكذا. فكان هذه الصحبة الطيبة المباركة من منة الله عز وجل علي، فإن فعلا من منة الله على الإنسان أن يرزقه صحبة طيبة دينة، وكانت تجمعنا صفات مشتركة. من هذه الصفات التي تجمعنا ومن هذه الأمور التي تجمعنا نحن الثلاثة هو حبنا للعلم وحبنا لأهل العلم الكبار وحبنا للشيخ جميل غازي رحمه الله خاصة، حبنا للشيخ محمد جميل غازي خاصة، حتى أن أذكر أن يعني من يخطب فينا في بعض المساجد كان إذا خطب أحدنا في مسجد الآخر يخرج جمهور المصلين يقول لا يختلف عنك وكأنك أنت خطبت اليوم. فكنت أستدعى إلى مسجد الشيخ رضا أحيانا بمدينة السلام فأخطب مكانه، فأخرج من الخطبة ويظن بعض الناس خاصة الجلوس خارج المسجد أنه هو الذي خطب. وكان أحيانا أخونا أحمد يخطب لولا من التفريق بيننا في الصوت في القرآن، فكانوا يميزون بهذا لأن الصوت يختلف في القرآن، فكان هذا التمييز. وكانت النقاشات أحيانا تستمر ساعات طويلة. أذكر مرة ذهبت أنا وأخي رضا في مسألة ما من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر، وكان أخونا أحمد يعني هو الذي يتولى الميزانية والإنفاق لأنه كان يجيد هذا جدا. ومن هنا نصيحتي لكم يا طلبة العلم وهو الصحبة، وأعلمون أن الصاحب ساحب كما يقال، أو كما هو أبلغ من هذا وأفضل وأصرح، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك ما من فاضل شرف وشرفت به الأمة إلا من صحبته، والمثل عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان شابا مترفا قبل الخلافة والملك، وبالمناسبة هو ولد في بلادنا، وقيل أنه ولد في حلوان جزما، لأن أباه وهو عبد العزيز بن مروان كان واليا على مصر أيامها. فلما ولي الخلافة رحمه الله اتخذ صاحبا له وهو رجاء أو شريح بن رجاء أو رجاء بن حيوة والشق مني. فرجاء كان سببا من أسباب ماذا؟ من أسباب كونه عمر. أما المثل الآخر والشيء بضده يعرف فهو المأمون، فلد المأمون على الأمة صحبة سوء من بشر المريسي، أحمد بن أبي دؤاد، أبي هزيل العلاف المعتزلي، هشام الكلب الرافضي، عبد الله بن إباض الإباضي. خمسة مصائب، خمس مصائب. ومن هنا لما كان يموت عرف الحقيقة، قال لحاجبه: من بالباب؟ قال له: أبو ذيل العلاف المعتزل، عبد الله بن إباض الإباضي، هشام الكلبي الرافضي. قال له: ما بقي أحد من أعلام جهنم إلا وحضر. فعرف الحقيقة الآن، فتنبه. وهذا ابن عقيل الداغوني مثل، كان يجالس بعض المبتدعة وينهاه أصحابه عن ذلك، يقول: أتعلل أسمع ما يقولون لأعرف مقالة هؤلاء. فما مات رحمه الله حتى قال بقوله. وأذكر أن بعضهم فعلا كان يزهد في هذه الطريق وفي الطلب إلى درجة السخرية والاستهزاء. كنا أياما نحضر درسا في أحكام النساء، فكان يسخر منا ومن هذا الدرس جدا. ولما سألوا: فيما تدرسون الآن؟ كنا ندرس كتاب الحيض أو ندرس باب الحيض. كان يسخر أشد ما يكون من السخرية بعضهم. فانظر، هذا يزهد وهذا إيه؟ وهذا يأخذ بيدك، وأقول هذه الشخصية الخامسة في حياتي أنا شخصيا كان لها عظيم الأثر من الحث على الاجتهاد في الطلب العلمي وفي البحث والدراسة والنقاش، حتى جمعنا في هذه الطريق حب هذا الطريق. ولذلك نصيحتي لطلبة العلم أن يتخذوا من الصحبة ما يعينهم على طلب العلم، وفي ذلك مقالة معاذ بن جبل التي أمست حكمة: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. وكان بعضهم يقول: كنا إذا كسلنا ذهبنا إلى محمد بن واسع فجدد لنا بالجلوس معه والكلام معه. فاتخذ لنفسك صاحبا يعينك، لأن الطريق الذي سلكته هي طريق شاقة والطريق طويل، فيحتاج هذا الطريق إلى ماذا؟ إلى صحبة تعينك فيه وتأخذ بيدك ويرحمك الله. وهذه هي الشخصية الخامسة، وإن شاء الله تعالى يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل. لا أجدني في يوم متعجلا قدر هذا اليوم، بارك الله فيكم، وناس ينتظروننا بالشارع، فارفقوا بهم ثم بي، لا أقول بي ثم بي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. آه.